بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. إيش سمعتم؟ ما ضرب عبد من قبل من؟ الضرب من قبل من؟ من قبل الله. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. هذه العقوبة الشخص قد لا يتنبه لها ولا يحس بها، لأنها عقوبة معنوية، عقوبة معنوية. والذي لا يعرف أدوية القلوب وشفاء الأفئدة والصدور لا يعني ينتبه على المتغيرات الطارئة على قلبه. قال رحمه الله: خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. قال الله: كلا لينبذن في الحطمة. إيش بعدها؟ وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلعها على الأفئدة أي على القلوب. قال: أبعد القلوب من الله القلب القاسي. إيش هو القلب القاسي؟ من يقول يا رجال ما هو القلب القاسي؟ من يذكره لنا؟ القلب القاسي. من رفع يده؟ قم يا سلمان، قم اسمعنا، ايش ستقول؟ القلب الذي لا يلين لذكر الله، لا تنفع فيه المواعظ ولا الزواجر ولا العبر. سمعت فما يعني يلين لذكر الله عز وجل؟ هذا قلب قاسي، صاحبه على خطر عظيم جدا. قال الله: ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي عن ذكر الله. قال رحمه الله: إذا قسى القلب قحطت العين. هذه علامة من علامات قسوة القلب، أن الشخص لا يجد مجالا للبكاء، لا يجد مجالا للبكاء. فمن سمع آيات الله أو يعني رأى عبرة أو إلى آخره فدمعت عيناه، هذا علامة من علامات صلاح قلبه. قال: إذا قسى القلب قحطت العين، أي انقطع عنها الدمع. بعض الناس قد يحارب البكاء من ذكر الله ومن عظمة الله إلى آخره، ويظن أن هذه منقبة. وهذا من جملة الغلط الذي يعني منشأه الفهم الرديء. قال: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة. ابن القيم رحمه الله يبدأ يعطينا الآن أنواع من المعالجة للقلوب والسعي في إنقاذها والمحافظة عليها والحراسة لها من أنواع الأمراض والآفات المعدية لها. فيقول: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة. ما هو إذا أخذ الحاجة؟ لا، إذا جاوزت قدر الحاجة. قال: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. هذه الأربع الأشياء إذا جاوز الشخص حده فيها فإنها من أسباب قسوة القلب. الأكل والشخص يعني يكثر من الأكل، لأن الإكثار من الأكل مدعاة للإكثار من الشرب، والإكثار من الشرب مدعاة للإكثار من النوم، والإكثار من النوم مدعاة للكسل والملل، وهكذا ما يبقى ذاك النشاط. والغيور على العبادة وعلى الأجور وعلى الطاعة وعلى الخشوع والخضوع والإقبال على الله لا يضحي بهذا من أجل زيادة أكله، يأخذ حاجة من الأكل والحمد لله، لكن هناك زيادة كما سمعت تسبب الحرمان، تسبب الحرمان. ولهذا دين الإسلام قد جاء بكل ضابط وبكل نافع. فالشخص في بعض الأحيان لا يحتاج إلى الإكثار من الأكل بقدر ما يحتاج من الإقلال، كما أنه في وقت يحتاج الإكثار من الأكل إذا كان هناك أعمال هناك أشياء مهمة يعني تحتاج إلى كثرة أكل وكذا يعني يسوق هذا المسلك. قال هنا الأكل والنوم والكلام والمخالطة، نحتاج أن نحاسب أنفسنا على النوم في رمضان. إيش مرادي من كلامي؟ هل نومنا في رمضان أكثر منه في شعبان؟ إن كان نومنا في رمضان أكثر منه في شعبان معنى إيش؟ إن عندنا خسارة، لأن المطلوب أن يكون النوم في رمضان أقل منه في شعبان إن لم تعد أقل بدون زيادة. أما أن يكون النوم في رمضان أكثر منه في الأشهر الأخرى هذا معنى ما بقينا العبادة، ما بقينا أمر العبادة وأمر رمضان والأمر الإقبال على العبادة على القرآن على كذا. قال رحمه الله قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام، كل هذه واضحة، الأكل والنوم واضحة، والكلام كثرة الكلام، تصلي مشغولة بأخبار الناس ما أخبار الناس وجرى وحصل وفعل وطلع ونزل إلى آخره، يعني يأخذ منه وقتا ويحتاج إلى أخذ ورد وغضب وجدال وكذا وصراع، أنت ما بحاجة إلى هذا. انظر الذي ينفعك، انظر الذي ينفعك، الذي يقربك عند الله، الذي يجعلك تستغل وقتك فيما ينفعك. قال والمخالطة، المخالطة للغافلين والعاصين والسادرين واللاهين والذين عندهم انتقادات واعتراضات على من يقبل على عبادة الله عز وجل، هذا ما تعجب الصلاة وهذا ما يعجبه كذا وهذا يرى هذا تشدد، وكل أعمال إقبال على الله إقبال على عبادة الله. فالمخالطة لمن لا يصلح، لمن لا تصلح مخالطته وتزيد المخالف وتزيد المخالف نفعا هذه لا داعي لها، لا داعي لها. شخص إن اقترف منه جدالات مناقشات اضطرابات انتقادات غفلة تلاعب كسل ملل كثرة نوم، مخالطة هذا الصنف مرض وتعب، مرض وتعب. قال والمخالطة، قال رحمه الله تعالى كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، مفهوم يا رجال؟ البدن إذا مرض إيش يحصل له؟ يعني يحصل يعني العزوف وأنه يتعيف الأكل والشرب، الأكل والشرب عنده مثل التراب، مثل التراب. هذا القلب، هذا البدن المريض، البدن المريض. قال فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ، لم تنجع فيه المواعظ. القلب إذا مرض كما سمعت الواعظ يعظ، قال الله قال رسوله يمثل ويخبر ويدعو للاعتبار والانزجار والاتعاظ ولا شيء، فنعوذ بالله أن تضرب قلوبنا بهذه الضربات، الشهوات الشبهات الآفات. قال رحمه الله من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته، فليؤثر الله على شهوته. انظر إلى عظمة الله عندك، انظر إلى عظمة الله عندك، فمن علامة عظمة الله أنك تؤثر ماله على ما على الذي لك، على الذي لك، وهذا طبعا فيما لا ضرر فيه، فيما لا ضرر فيه. قال رحمه الله: القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها، بقدر تعلقها بها. يعني إذا كان القلب متعلق بالشهوات أكثر انصرف عن الله أكثر، وهذا شيء محسوس مشاهد في الناس، مشاهد في الناس، حتى أن بعض الناس لا يجد رغبة للعبادة، لا يجد رغبة. العبادة عنده دخول في زنزانة، دخول في زنزانة، ما هو دخول في بحبوحة الراحة والسعادة والحياة مع القرآن والاتصال أعظم بالله. قال رحمه الله: القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. لا إله إلا الله، وهذا داء المسلمين، داء المسلمين الإقبال على الشهوات، إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله الإقبال على الشهوات. وهذه الشهوات تستعبد النفس وتوهن، وتوهن سيرها إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: خراب القلب من الأمن والغفلة. إيش الذي يجعل قلوب العباد تصير خرابا يا بابا؟ إيش هو؟ قال: الأمن والغفلة. الأمن من مكر الله ومن عذاب الله ومن سخط الله عز وجل، بحيث يصير الشخص كأنه ما قصر في حق الله ولا عصى الله ولا خالف شيئا من شرع الله، كأنه يعني لا ذنب عليه ولا معصية من ولا يعني اقتراف لشيء يغضب الله عليه ولا شيء. وهذا شأن المنافق. المنافق قالوا مثله كما قال ابن مسعود: مثل المنافق مع ذنوبه كمثل رجل مرت ذبابة على أنفه فحركها فطارت. قال: ومثل المؤمن مع ذنوبه كمثل رجل تحت جبل يخاف أن يسقط عليه. هذا حال المؤمن. المؤمن يعلم أنه مقصر بحق الله، واقع في أخطاء وفي معاصي وفي ذنوب، وكذلك أيضا أنه يعني في حق الناس بينه وبينهم أشياء ما يسلم الناس منه، كما أنه لا يسلم أيضا من مؤاداة الناس. ما من أحد عاقل موفق فقي إلا وهو يعترف بما عنده من أشياء يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله. قال: خراب القلب من الأمن والغفلة. والغفلة هي داء الأمم، الغفلة هي داء الأمم. وبقيت في المسلمين لها بواقي ولها أصول وجذور، وإن كانت غفلة المسلمين أخف من غفلة الأمم، إلا أنها الداء الأعظم. قال ربنا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الشخص قريب الموت وكأن لا موت، الشخص معرض للعقوبات وكأن لم يكن كما سمعت شيء، مقبل على دنياه غافل عن أمر آخرته وعن أمر ربه. قال: وعمارته، عمارة القلب. قال: وعمارته بالخشية والذكر. من أراد أن يعمر قلبه فهذه عمارته، بخشية الله والذكر، لأن الذكر لله دال على التعظيم، دال على الرغبة فيما عنده والرغبة فيما عنده، دال على الخضوع والانقياد، كذلك أيضا دال على المحبة لله. فهذا الذكر دليل على عمارة عظيمة. عندما يقبل الشخص على ذكر الله سبحانه هذا دليل على عمارة عظيمة في قلبه، وعلى أن قلبه مليء بالخير بحمد الله رب العالمين. إذا رأيت الشخص ما هو حول ذكر الله ما هو حول ذكر الله، بل إذا دعي إلى ذكر الله غضب وضجن وانتقد واعترض، شغلتنا زعجتنا شددت علينا كذا كذا إلى آخره. هذا كما سمعت قد حيل بينه وبين ما يسبب صلته بخالقه وبارئه. قال: وعمارته من الخشية والذكر. أما الخشية فهي المراقبة لله، المراقبة لله أن الشخص يعلم أن الله يراه في كل وقت وفي كل آن، وأن الله يسمع جميع حركاته، وأن الله يبصر جميع ما فيه في ظاهره وباطنه، وأن الله يقدر على فضحه وبطشه. فإن يذهب من الله عز وجل فيبقى خائفا راجيا، يبقى خائفا راجيا. هذه هي الخشية المحمودة، الخشية المحمودة، خصوصا إذا كان في الخلوات فإنه يزداد خشية لله ومراقبة له، خشية من الله ومراقبة له سبحانه وتعالى، لأنه يخاف أن يعني يتسلط عليه الشيطان فيرتكب ما يغضب الرحمن فيفضحه الله وينتقم الله منه. قال رحمه الله: قال: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا. هذا أساس أمراض القلوب، أساس أمراض القلوب من حسد وبغضاء وحقد وهكذا شهوات وحب منكرات إلى غير ذلك. أساس هذه الأمراض حب الدنيا، أن الشخص يحب الدنيا، والمطلوب أن الشخص يؤثر الآخرة فيحب الآخرة. الدنيا لا يحبها لذاتها، يحب الحلال ويكره الحرام، وكذلك أيضا يحب من المال ما كان عونا له على طاعة الله، ويكره من المال ما كان مضيعا لطاعة الله، مؤخرا عن ذكر الله وملهيا عن شكر الله. هذا الحب الشرعي. أما الحب الذي وداع لا أدوى منه على العباد فهو حب الدنيا والتعلق بها والرضا بها والتطلع إليها، كم معي كم سأعطى كم يكون كذا كيف يكون كذا، حول الدنيا وما الدنيا على حساب دينه. وهذه أعظم فتنة في أمة الإسلام، فقد جاء من حديث كعب بن عياض أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. قال رحمه الله: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. قال رحمه الله: القلب يمرض كما يمرض البدن، يمرض تعتري الأمراض، هذا شيء سلم به، من ظن أن قلبه ما يمرض فهذا يعني واقع في الجهل، بل يكاد قلبه أن يهلك من الأمراض وهو ليس مدركا لذلك. قال: القلب يمرض كما يمرض البدن، أمراض القلوب بلغت أو بعضهم بلغ بها إلى 40 مرضا، إلى 40 مرضا، أخطرها الكبر، العجب، الغرور، الحسد، حب المنكرات إلى غير ذلك من أنواع الأمراض. النفاق، لا تنسى النفاق، لا تنسى النفاق. قال: القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية. إذا أراد الشخص أن يكون قلبه معافى من الأمراض، من الشبهات، من الشهوات، من الرياء إلى غير ذلك، قال: شفاؤه في التوبة، أي أن الشخص يمسي تائبا ويصبح تائبا، لا يقبل الغفلة ولا يقبل الأمن من مكر الله عز وجل، ويحرص قلبه من الشبهات والشهوات. قال: وشفاؤه في التوبة. التوبة هي الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله والإقبال عليه سبحانه ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. قال: والحمية. الحمية التحصن، التحصن والتسلح بالعلم والمعرفة. وقال: وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدع، هذا أيضا أمراض القلوب، ويصدع كما تصدع المرأة، كما تصدع المرأة، وحلاء وجلاؤه بالذكر، أي أن القلب كما سمعت، كما أن يعني مثل الحديد يصدى إذا ترك ويصاب بمادة الصدى فيذهب منه يعني البهاء وكذا فيحتاج إلى صقل، هكذا أيضا القلب إذا جاءت الغفلة وتراكمت الذنوب صار القلب عليه غطاء، صار عليه غطاء بسبب ذنوب يحتاج إلى كشف الغطاء وإلى نزعه وإلى تصفية القلب. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، نسأله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يصلح قلوبنا، نسأل الله اللطف بنا، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا الخير، نسأل الله أن يقوينا في طاعته وأن يجنبنا معصيته، نسأل الله أن يرزقنا السداد والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.